السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كأنه يقلب الأمور على الكفار، كأنه يشكك الكفار، كأن هذه السورة تشكك الكفار فيما هم عليه من عبادة الآلهة، وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما أنت عليه هو الحق. فلذلك نزول القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، لتنزل الحجج الجديدة بين فترة أخرى فيتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سورة يونس. سورة يونس كلها حجج لإثبات البعث. اقرأوا سورة من البداية، قصة الرسل عندما جاءوا وذكروا موضوع توحيد الله عز وجل والبعث. فأتى رجل من أقصى المدينة، رجل يليق الله عز وجل، جاء رجل من أقصى المدينة يسأل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل. أخر الله عز وجل ذكر الرجل وقدم من أقصى المدينة، يعني هذا الرجل لم يرى الرسل وربما لم يعاين الرسل، ولكنه وصل الخبر إليه وهو آخر المدينة، فعنده الأمر بديهي. الأمر بديهي، مسألة البعث هذا أمر بديهي. ولذلك جاء من أقصى ما سمعت أنكم كذبتم الرسل. لماذا؟ هذا أمر بديهي وهذا أمر صحيح محقول، أن هذا يظلم هذا وهذا يسك دم هذا ويأكل دم هذا ثم يموت، ولا حساب ولا بعث، ما في حساب ولا أخذ الحقوق ولا المظالم، لا يمكن. معقول الله عز وجل خلقنا بلا حساب؟ خلقنا الله عز وجل عبثا؟ تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. لذلك عندما سمع الكلام آمن بهذا الكلام، لأن هذا أمر بديهي، كما يقال طلعت الشمس، فتنظر إلى الشمس وتشهد بأن الشمس قد طلعت، ما تحتاج إلى أدلة. فجاء الله عز وجل من أقصى المدينة، أي من خارج المدينة، كانوا على أطراف المدينة، ما كان في وسط المدينة، فرأى الرسل وسمع حجج الرسل، بعد ذلك آمن، ولما الأمر بديهي وصل إليه الخبر حاطوا أتى إلى داخل المدينة وكلم أهل المدينة وجاء من أقصى المدينة. فهذا هو المطلوب في التقديم من أقصى المدينة، رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. اكملوا هذه السورة كلها بحق تتكلم عن موضوع الحجج، الحجج في إثبات البعث، التهديد بالحساب والعقوبة عند عدم الإيمان بالبعث، إحياء الأرض بعد موتها، هذا دليل على البعث، وآية له الأرض الميتة أحييناها، أرض ميتة أحياها، أما يستطيع الله عز وجل أن يحيي الأجساد؟ إعادة الخلق بخلق النفس، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. خلق، أما تخلق نفس من يمنة ومن نطفة ومن خلية واحدة تخلق النفس؟ تخلق نفس جديدة ثم نفس جديدة ثم نفس جديدة؟ أما يستطيع الله عز وجل أن يخلقك من أصلك من عجل الذنب؟ قادر الله تبارك وتعالى. دخول الليل في النهار والنهار في الليل، المعاكسات، النهار يدخل في الليل والليل يدخل في النهار، الله عز وجل يخرج من الشيء ضده، فيأتي الموت على الحياة وتأتي الحياة على الموت، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تتعاور هذه الأمور. فالله عز وجل قادر على أن يخلق الموت من الحياة والحياة من الموت، كما أنه يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، وآيت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، تذهب وتغرب ثم تشرق ثم تغرب ثم تغرب ثم تشرق ثم تذهب وتجي وتذهب وتجي وتغيب وتجي. فالله عز وجل أذهب الحياة ثم جاء بالحياة ثم يذهب بالحياة ثم يجيء بالحياة. انظروا إلى هذه السفينة، الله عز وجل ذكر السفينة الأولى وهي سفينة نوح في كيف صناعتها وهيئتها وفكرة هذه السفينة، إذن ما بعدها أهون منها. القضية الآن من الذي يفكر بهذه السفينة؟ ما استطاع أحد من الخلق أن يفكر بهذه السفينة، وإنما الله عز وجل هو الذي دبرها وأعطى هذا الأمر لنوح، أخلق السفينة وأصنع السفينة بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك أصبح سهلا على الناس أن يصنعوا السفن كالسفينة الأولى. القضية الفكرة الأولى، هذا المطلوب الفكرة الأولى، فما يأتي بعده أهون. فإذا الإنسان خلق في البداية على غير صورة، وإنما الله عز وجل هو الذي دبره. ما يستطيع الله عز وجل بعد أن خلقه صورة معينة ثم أماته أن يرده كالصورة الأولى؟ نخلقه كالصورة الأولى هذا أمره في القضية. الأمر الأول في حق الخلق، الأمر الأول هو الأصعب، أن ما بعده هو أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أفضل أهون من بداية. كذلك السفينة الأولى هذه القضية، هذا الأمر الأصعب في حق الخلق، في إعادة السفينة، إعادة صناعة السفينة، هذا أمر هين. وإذاك سورة يونس كل في الحق تفيد هذه الحجج ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذا الموضوع سورة ياسين، ياسين ليست يونس، موضوع سورة ياسين هو موضوع، هو موضوع الحجج. إذاك الله عز وجل هذه السورة هدد بكثرة في مسألة إعادة البحث والموت، ما ينظرون إلا، لذلك ذكر ثلاث صيحات، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، صعقة الموت صيحة واحدة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون. ونفخ في الصور، هذه نفخة واحدة، نفخة ثانية وهي نفخة الفزع، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. إن كانت إلا صيحة واحدة وهي صيحة صادقة، وهي التي تأمرهم للذهاب إلى أرض المحشر، من أرض البعث إلى أرض المحشر، إلى الأرض الجديدة. فإذا الله عز وجل في هذه السورة ذكر موضوع البعث، وذكر الله عز وجل بعدة طرق هذا، وأكد هذا الموضوع من عدة بعدة وسائل. وذاك ذكر الله عز وجل المعين لمن آمن بهذا البعث، والعذاب إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إلى ما بعث، وامتاز اليوم أيها المجرمون. وهذا النكال والتنكيل لمن كفر بهذا البعث والوعيد. إذاك الله عز وجل بين بأن العبد يخلق من ضعف ثم قوة ثم ضعف، فكذلك من موت ثم حياة ثم موت ثم حياة، من الشيء يخلق الله عز وجل ضده. قال ومن نعمره نكسه في الخلق، من قوة إلى ضعف، ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم ذكر الله عز وجل بأن المسألة منه ليست عدم وضوح المسألة يا كفار، وعدم وضوح الأمر، وعدم وضوح هذه العقيدة للكفار، هذا الأمر واضح، ولكنه في الحقيقة عدم الشكر وكفران النعمة، هذه حقيقة كفران الكفار أو كفر الكفار. الله عز وجل قال بعد ذلك أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قضية كفر، ما هي قضية المسألة متضحة، متضحة المسألة، واضحة مسألة البعث، ولكن القلب قلب قاسٍ. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعيد، أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالله عز وجل خلقهم من لا شيء، أي من خلايا، من خلية واحدة، خلق الله عز وجل هذه الكائنات. الله عز وجل قادر على هذا البعث، ولذلك الله تبارك وتعالى بين بأنه هو الذي بدأ بالخلق فهو نعيه أن يعيد هذا الخلق. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذه وحدة حجة كاملة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلق أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة وأنشأها أول مرة هو الذي يعيده، وهو بكل خلق عليم، وأن الله عز وجل يخلق من شيء ضده. قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر فيه ماء والماء يطفئ النار، ولكن الله عز وجل يخلق من الشيء ضده، فهذا الشجر يخلق الله عز وجل منه النار، برغم أن هذا الشجر فيه الماء وفيه الإخضرار، إذن الماء يطفئ النار، لكن الله عز وجل يخلق من الشيء ضده. أما ترى أن الماء مخلوق من الأكسجين كما يقال الهيدروجين، والأكسجين الذي يشتعل، الذي يتابع الاشتعال، والهيدروجين يشتعل بفرقعة، لكن إذا اجتمع الأكسجين والهيدروجين أطفأ النار. يخلق الله عز وجل الشيء ضده، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض ما يستطيع يخلق هذا الإنسان القزل حاجة الله تبارك وتعالى. لكن العبد كفور. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره الله عز وجل بين بأن له العظم وله الملك الكامل فيستطيع أن يعيد البعث ويعيد الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آخر الآية وإليه ترجعون. لذلك عندما تنزل هذه السورة هذا مجرد مثال. لكن القضية أن السور كلما نزلت أتت بحجة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم فثبتت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من العقائد ومن اعتقاد الله ومعتقاد في الله تبارك وتعالى. انظر إلى سورة الروم تتكلم عن موضوع الوعد وتحقيق الوعد لأن وعد الله عز وجل متحقق ولا بد. عرضت هذه السورة من 10 وجوه مسألة تحقق وعد الله تبارك وتعالى من بدايتها إلى نهايتها. فهي مسألة لتأكيد تحقق وعد الله تبارك وتعالى. اقرأ بدايتها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله بداية السورة نهاية السورة اقرأ نهاية السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. موضوع السورة موضوع الوعد. الله عز وجل أكد موضوع الوعد في هذه السورة من 10 أوجه. تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بتقويه الحجج عند النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة مريم مثلا موضوع البشارات. سورة مريم تتكلم موضوع البشارات من بدايتها إلى نهايتها بشارات. وذلك بدأت بالرحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. في نهاية السورة فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. موضوع السورة موضوع البشارات. ولكن الإنسان المؤمن والداعي إلى الله تبارك وتعالى يتعرض للفتن المذكورة في سورة الكهف. في سورة الكهف تعرض لست فتن. هذا موضوع سورة الكهف 6 فتن. فالإنسان متعرض لهذه الفتن يحتاج إلى بشارات تخفف عنه وتهون عنه هذه الآلام والمصائب. فأتت هذه سورة مريم لتأكيد موضوع البشارات. يفتن الإنسان ويصاب ويؤذن ويعذب لكن هذه البشارات تلطف هذه البشارات وتخفف عن تلك الآلام. فإذا تأتي هذه السورة في حقيقة تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجج وتهوين ما شاء والتهوين على النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ردود على الشبهات هذا فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا هذا يرد على قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا من قال لكم بأنكم ستموتون على الكفر هل أنتم علمتم الغيب لو أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء من قال لكم ستموتون على الكفر ربما ستموتون على الإيمان إذن آمنوا لأنكم ستموتون على الإيمان هل عندكم من علم فتخرجوه لنا لأنكم ستموتون على الكفر إذن لماذا تستمرون على الكفر ربما الله عز وجل كتب الآن أن تؤمنوا إذن آمنوا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل عندكم علم الغيب هل عندكم علم الغيب 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أهذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثى نبئوني بعلم اتوني بدليل بأن الله عز وجل حرم الأنثيين أو حرم الذكرين إلى ما قربتم منها إلى الآلهة في الآية السابقة التي وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا بشرسائهم هل عندكم من علم اتوني بدليل على هذا. لذلك كانت نفس الشيء صورة صفات تتكلم عن الموضوع الرد على الشبهات بأن الملائكة هم بنات الله وأن الله عز وجل بينه وبين الجن نسبة. فإذا كذلك تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على الشبهات بالإضافة تقوية النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج كذلك الرد على الشبهات وكذلك تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الجديدة آيات جديدة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور جديدة معجزات جديدة تحدي جديد إذن هذا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، مواساة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الكدر ويؤذي ويعذب عند الكعبة، يقوم يصلي بعد وفاة أبي طالب وهو ساجد بين يدي الله عز وجل عند الكعبة في عهد مكي، فيأتيه أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فيلقي عليه سل الجزور، أحشاء الجزور مع مشينة الجزور المذبوح بالأمس يلقى عليه اليوم، الأوساخ تلقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيضحك في ظل الكعبة ستة من كبار قريش: أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمايلون إلى أن أتت فاطمة واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ظهره من الثقة الذي عليه من الأوساخ، فأتت فاطمة وسدتهم حتى أزالته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. فالله عز وجل ينزع عليهم المواساة. يأتي عقبة بن أبو معيط ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث البخاري عند الكعبة وهو يصلي، فيخنقه الوليد عقبة بن أبي معيط، فيأتي أبو بكر ويذهب هذا ويذهب هذا، فيجتمعون على أبي بكر لتكون النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى الطائف يردون عليه أشد الرد. يأتي عقبة بن أبي معيط كما في رواية النبي حاتم صح السيوط، سيبصق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف الخلق الإنسان الشريف صاحب النسب والشرف، ما يرضى بالكلمة عندما يستهزأ به، فكيف إذا بالصحف الإعلانات كما يقول مانشيتات هذه على الصحف: فلان المجنون، فلان كذاب، فلان كذا، كل ما صار النبي صار بينهم أشار أن هذا المجنون، هذا الكذاب، هذا ما يرضى أحد منه، ولم يصل إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرضى بهذه الأوصاف في حقه، فينسب إلى الكذب والجنون ويستهزأ به، ما يرضى أنه إذا ما تكلم ضحك الرجل على كلامه وتبسم رجل على كلامه وهو جاد فيك، ما يرضى بهذا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأشرف الخلق يستهزأ به؟ من الذي واسيه؟ فالله عز وجل ينزل الآيات بجبريل فيأتيه ويضمه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من الله عز وجل بقوله: لعلك داخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك داخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول ضاق، هل ضاق صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين الذي يراك حين تقوم يمسح على كالنجم يمسح على ظهره مع به الضم واللم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اصبر لحكم ربك اصبر فإنك بأعيننا أنت بعين الله تبارك وتعالى أنت في حفظ الله وفي رعايته وفي عين الله مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال يحتاج الإنسان مثل هذه المواساة إلى نفع على الظهر وإلى الضم وإلى اللم فينزل إليه جبريل ويضمه جبريل ويكلم ذلك ويسر إليه من الله عز وجل هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى لك فيتقوى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنزع عليه آيات في قصص الأنبياء وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وإذا عندما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ذاك الرجل قال اعدل يا محمد فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى أكثر من هذا فالصبر يأتي ففيه تثبيت لقد أوذي موسى أكثر من هذا فالصبر وأكثر من ذلك فالصبر فكان تنزع الآن فيه قصص الأنبياء كانت تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إذن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مواساة كذلك حجج جديدة رد على الشبهات قصص الأنبياء معجزات جديدة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك فهل تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم Gracias. نعم. الفائدة الثانية ليسهل حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أنت إذا أردت أن تحفظ كتاب الله عز وجل تحفظه في جلسة واحدة وفي جلستين، أن تقسم الصور أو تقسم القرآن إلى صفحات أو إلى أجزاء، فتحفظ هذا الأسبوع هذه الصفحة والأسبوع الذي بعده الربع الثاني الأسبوع إلى آخره، فتفرق هذا القرآن وتقسم هذا القرآن ليسهل الحفظ، وهذا أمر ظاهر. أما الفائدة الثالثة للتشويق وتنشيط الهمم عند نزول النوازل وحدوث تلك الحوادث، خاصة عند اشتداد الحاجة إليه إلى نزول القرآن، كما في حادثة الإفك وكما في حادثة الملاعنة. حاشا إفك عندما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، والملاعنة عندما أتى بلاد أمية فرى من رأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة ولا الحد في ظهرك. فهنا تشتد حاجة المؤمنين إلى نزول كتاب الله تبارك وتعالى، فتكون على استعداد تام لنزول كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا من فوائد نزول القرآن مفرقا للتشويق وتنشيط الهمم. نعم. في حق الفائدة الرابعة هو التدرج في التشريع. فهنا في فرق ما بين التدرج والنسخ. الناس بعض طلبة وبعض الشباب يخلط ما بين التدرج والنسخ. النسخ يأتي حكم جديد ثم يأتي بعد ذلك حكم آخر ينفي هذا الحكم، يعني مثلا قول الله عز وجل: أول كانت زانية لا تعاقب، ما في تشريع في معاقبة الزانية، فأنزل الله عز وجل قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا حكم جديد أتى بعد أن لم يكن هناك حكم. لا يقال بأن الحكم الجديد هذا نسخ ما سبق، ما سبق ما كان فيه حكم، فما يقال نسخ ما سبق، كان ما سبق مسكوت عنه، فأتى حكم جديد. ثم أتى حكم آخر: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذا الحكم الثاني الجديد الثاني نسخ الجديد الأول، نسخ الأول، نسخ الحبس: واللاتي يأتين فاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن حكم الحبس على الزاني لا يقال بأنه نسخ ما سبق، ما سبق ما كان فيه حكم، لا يقال نسخ ما سبق، ولكن حكم الجلد نسخ حكم الحبس. في الفقه هذا يقال في حقه هنا نسخ. إذا أتى حكم من الله عز وجل، حكم أتى حكم واضح ورد الآيات أن هذا حكم الله عز وجل غير الوضع السابق، هذا يقال أن نزل حكم من الله تبارك وتعالى فيه. ثم نزل حكم ثان نسخ الحكم الأول، هنا يقال هذا ناسخ. الآن نأتي للخط. بعضهم يقول آيات الخمر حصل فيها نسخ، ما فيها نسخ آيات الخمر، وإنما تدرج. كان في حق الخمر في بداية الأمر كان أمر جائز، الخمر كانت جائزة، فذكرت في السورة المكية إشارة كأن الخمر أمر غير أمر، كأن الخمر أمر غير مرغوب فيه، كأن الخمر هذا أمر غير مرغوب فيه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. يعني الخمر ليست رزقا حسنا، إشارة. ثم إذن لكنه مسكوت عنه. فأتت نزلت بعد ذلك الآية الثانية ويقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في إثم كبير فيها مفاسد كثيرة وفيها منافع للناس. إثم كبير ربما عداوة وضرب وقتل وانتهاك أعراض، ومنافع للناس بيع وشراء ينتفع بالمال. إشارة كذلك. لكن ما يقال بأن حكم جديد نزل. ثم نزل حكم الله تبارك وتعالى وقت الصلوات فقط، حرمت الخمر وقت الصلوات، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في غير أوقات الصلاة، غير أوقات الصلوات مسكوت عنه، ما نزل حكم فيها. بعد ذلك نزل الحكم العام. وكانت في الحقيقة أحوال العرب كلها كانت كلها خمر، أحوال العرب كلها خمر، أشعارهم خمر، مجالسهم خمر، نواديهم خمر، بل عندهم إذا اجتمع الخمر والنساء الغاية في الحياة كملت حياتهم. إذا ما شرب الخمر وإذا ما عقر الخمر وجامع امرأة خاصة هذه كمال الحياة. ولذلك عندما أراد أبو المنذر بن ماء السماء أو نعمان المنذر أن يقتل رجلا قال اختر الطريقة التي تريد أن أقتلك بها. قال المقتول قال اختر الطريقة، قال اسقني خمرا ثم اقتلني، اسقني خمرا حتى أشعر بنشوة هذه الحياة وأتلذذ بها ثم اقتلني بعد ذلك. حياتهم كلها خمر، أحوالهم خمر. ولذلك ما نبدأ القرآن، ما نبدأ الآيات تعلم الخمر مرة واحدة، وإنما مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة. بينما هم يشربون الخمر كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وكان يسقيهم أنس مالك الخمر. فإذا الآية قد نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهم يشربون الخمر وفكى فهل أنتم منتهون. ألقوا الخمر قالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا انتهينا فأجروا الخمر في شرائع النبي. فحكم كلها خمس تدرج معهم القرآن في تحريم الخمر وإن كانت قد تملكتهم. ولذلك بعد الإسلام بعض الشعراء عندما رجع مرة أخرى إلى الخمور وما خمور ذكر شعرا كاملا في الخمر حتى سجد من معه لعظمة هذا الشعر في الخمر سجدوا تعظيما لهذا الخمر بشدة تعلقهم بالخمر. لذلك القرآن ما حرم الخمر مرة واحدة على مراحل. كذلك نمشي من ناحية المطعومات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز أو فسقا أهل لغير الله به. ثم بعد ذلك حرم الله المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيعة مراحل. كذلك نمشي من ناحية أول نزلت آية في التوحيد وفي الأخلاق السيئة. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة وبعد فرض الصلاة فرض الصيام ثم الزكاة ثم الحج على مراحل. وهذا يعني تدرج في التشريع وهذا من فوائد نزول القرآن مفرقا. نعم ذكر الشيخ هنا ترتيب القرآن وذكر ثلاث أنواع لترتيب القرآن. أولا ترتيب الكلمات في القرآن، والأمر الثاني ترتيب الآيات في السورة، والأمر الثالث ترتيب السور. فالآية الواحدة فيها القرآن يتكون من سور فتكلم الشيخ عن ترتيب السور، والسور تتكون من آيات فتكلم الشيخ عن ترتيب الآيات، والآية تتكون من كلمات فتكلم الشيخ عن ترتيب الكلمات. أما الموضوع الأول ترتيب الأول ذكر موضوع ذكر ترتيب الكلمات. فترتيب الكلمات كما ذكر الشيخ بأنه بالإجماع ثابت بالنص والإجماع على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة على ترتيب الكلمات في كل آية بأن هذه الكلمات مرتبة في كل آية، فتقرأ الحمد لله رب العالمين، لا تقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين، لا تقول لله الحمد رب العالمين، وإنما مرتب الآيات مرتبة هكذا، الكلمات مرتبة في الآية الواحدة بالنص والإجماع. نعم، النوع الثاني هو ترتيب الآيات في السورة الواحدة، كذلك هذا ثابت بالنص والإجماع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة هكذا مرتبة، ونقلت هكذا مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السور في الصلاة كما يقرأ السجدة كاملة مرتبة في الفجر، فحفظها الصحابة مرتبة هكذا، يقرأ الدهر سورة الإنسان مرتبة فحفظها الصحابة مرتبة، سورة الجمعة، سورة المنافقين، سورة قاف في صلاة في خطبة الجمعة، سورة الأعلى، سورة الغاش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، يقرأها مرتبة فحفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتبة، لما جبريل كان يقرأها مرتبا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج كذلك الشيخ لحديث البخاري عندما سأله عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان عن آيتين في سورة البقرة، وهي مسألة العدة، تعتد المرأة بوفاة زوجها، كان في بداية الأمر تعتد المرأة بوفاة زوجها في الجاهلية تمكث حولا كاملا سنة كاملة ما تخرج من البيت في أوساخها وعلى ما هي عليه، عندما أتى الإسلام نسخ أو أبطل حكم الجاهلية وما كان عليه في الجاهلية، فأتى الإسلام بحكم جديد في هذا، فبين الله عز وجل أنها تعتد 24 وعشرة، لكن الآيات في سورة البقرة 14 و10، الآية في 14 و10 قبل الآية التي تذكره حولا كاملا، متوقع أن تذكر الآية حولا والذين يتوصون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج تكون أولا، ثم تأتي الآية بعد ذلك بعدها والذين يتوصون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، فتكون هذه الآخرة، فتكون نسخة الأولى، لكن الصحيح لا، في سورة البقرة 4 أشهر مذكور أولا، ثم بعدها بربع حج تقريبا تمكث حولا كاملا، فمتوقع أن تكون 4 أشهر بعد الحول لأنها تكون ناسخة لها فتكون بعدها. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا، إذا هكذا نقرأه، إذا هذا يدل بأنه مرتب، أن الآيات مرتبة في سورة واحدة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم كما رتبها له جبريل. نعم. ثم ذكر كذلك رواية رواه الإمام أحمد عن عثمان رضي الله تعالى عن أبي العاص وعثمان بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان نزل عليه الشيق وضعوا هذه الآيات في السورة كذا مكان كذا، فإذا قال هذا يدل أن صحة هذه الرواية، يدل على كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب هذه الآيات في إضافة إلى الأدلة الأخرى. Thank you. نعم، مسألة ترتيب السور هل هو شيء أم توقيف؟ اختلف العلماء في هذا. قال بعضهم بأن ترتيب السور اجتهادي كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى وأزل له مسؤول، فرجح الشيخ بأن ترتيب السور اجتهادي، واحتج لذلك بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم، حديث حذيفة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، ابتدأ بالبقرة ثم بعدها النساء ثم آل عمران، فقال إذن هذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب المصحف كترتيبنا الآن، ما رتب سورة النساء بعد البقرة، ما رتب آل عمران بعد البقرة، وإنما النساء ثم آل عمران ثم قرأ آل عمران. وكذلك قال ذكر البخاري معلقا على أحمد أنه قرأ في الأولى بالكهف والثاني بيوسف أو يونس، والكهف في القرآن بعد يوسف وبعد يونس لكنها قرئت أولا، وهذا عندما صلى مع عمر الخطاب رضي الله تعالى ذكره هذا الأحمس أنه عندما صلى مع عمر قرأ عمر بهذه الطريقة. قال إذن هذا دليل على أن الترتيب اجتهادي من عثمان. أما الصبر الشيخ ذكر هنا نقطتين، نقطة الوجوب ليس واجبا أن تقرأ في الركعة الواحدة السور مرتبة، مو واجب، إذا ممكن تقرأ سورة الناس ثم تقرأ الإخلاص بدليل حديث مسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقرأ آل عمران بعد النساء. أما من ناحية الوجوب نعم لا يجب أن ترتب بين السور، ولكن الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب، غالبا كان يرتب. أما مسألة ترتيب المصحف القراءة في الصلاة شيء وترتيب المصحف هذا شيء آخر، فمسألة ترتيب السور في المصحف هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ فاحتج بعضهم بعدة أدلة بأنه اجتهادي. من الأدلة دين السابق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم النساء ثم آل عمران، لكن ردوا على هذا، قال أولا هذا ليس، لا يقال أن هذا المصحف. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، هذا يدل على الجواز، لكن ما لا يدل بأن المصحف هذا هو الترتيب موجود في المصحف. الدين الثاني قال حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، قال ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها صدر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، براءة قريبة من سورة التوبة قريبة من الأنفال، فظننت أنها منها، يقول عثمان فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال. قال هذا يدل بأنه اجتهادي، لكن الرواية ضعيفة ما تصح، لأن من طريق يزيد الفارسي، ويزيد الفارسي هذا مجهول، فما إذا ما يعتبر دليل في المسألة. إذا دليل السابق ضع آية كذا في مكان كذا هذا دليل ضعيف، حديث ضعيف، لأن من طريق يزيد الفارسي، وابن حبان يصحح كما علمتم الروايات التي فيها جهالة. هل فيه دليل ثالث؟ قال نعم، مصحف أبي ترتيبه الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم العمران ثم الأنعام، قال رواية لا تصح عن أبي أن مصحف أبي كان هكذا، قال مصحف ابن مسعود الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم العمران، قال لا يصح عن مسعود هذا الترتيب، وإن كان قد صح عنه ترتيب آخر غير ترتيب عثماني. قال مصحف علي رضي الله عنه قد رتبه على النزول، قال من قال؟ قال بل طبعا هذا لم يثبت، هل ثبت بسند صحيح؟ ثبت العكس عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبقى مصحف عثمان على ما هو عليه من الترتيب وأقره. قال في حقه ما فيه دليل على الاجتهاد بأنه اجتهادي، لذلك قالوا في القول الآخر بأنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بعدة أدلة بأنه من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبه، ولم يكن موكولا إلى الصحابة في لم يكن موكولا إلى اجتهاد الصحابة. الدليل الأول إجماع الصحابة على ترتيب السور في المصحف العثماني وإحراق مصاحفهم. إجماع الصحابة على هذا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان إنجيل المثاني، وفضلت بمفصل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مفصل في آخر أشياء، المفصل معروف مبدوء بقاف، والسبع طوال البقرة العمران إلى آخره. فهي النبي صلى الله عليه وسلم قال رتلها هكذا، وإن كانها في الحقيقة مجرد يعني مو هو دليل قوي في المسألة، لكن يعني يستشهد. الدليل الثالث ما رواه البخاري عن ابن مسعود من قوله في بني إسرائيل، سورة الإسراء، بني إسرائيل في بني إسرائيل والكهف ومريم وطاهة والأنبياء إنهن من عتاق الأول، عتاق أي عتيقة، صور عتيقة نزلت في القديم، وإنهن من تلاذ، هم قول مسعود، وإنهن من تلاذ أي من أول ما نزل، تليد الماضي التليد أي القديم من أوائل من أول ما نزل، فرتبها هكذا، يقول هكذا مرتبة، سبحان أي الإسراء ثم الكهف ثم مريم ثم طه ثم الأنبياء. هذا هاي مجموعة من السور، كذلك سور أخرى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقين، فهذه مرتبة في المصحف العثماني، بالأعلى والغاشية في الجمعة مرتبة في المصحف العثماني. كذلك قال الذي جمعه بهذا الترتيب زيد بن ثابت، ومجموعة من الصحابة متى جمعه؟ في عهد من؟ في عهد أبي بكر، وأقرهم أبو بكر على هذا الترتيب، ثم عهد عمر، في عهد عمر استمر هذا المصحف في عهد عمر وأقرهم عمر على هذا الترتيب، إلى أن أتى عهد عثمان ونسخه في مصحف ووزع على هذا الترتيب فأقر، ثم أتى عهد علي رضي الله تعالى فالكل أقرأ هذا الترتيب. قال إذن هذا جماعة الصحابة على هذا الترتيب، حتى أمر بإحراق مصاحفهم، فأمر المسعود بغل المصاحف، قال غلوا مصاحفكم، فإن من يغل يأتي ما غل يوم القيامة، ويكفي الإنسان يأتيه قد غل المصحف. ثم بعد ذلك تجاوب مع عثمان وأحرق المصحف. قال إذن على هذا الترتيب عهد أبو بكر، عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، لأن أنك تقول. قال إذن هذا هو الترتيب الصحيح. الدليل الآخر كم دليل الآن؟ أربعة. دليل الخامس قال هذا المصحف على العرضة الأخيرة، هذا المصحف مرتب على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال أولا أن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام الأخير، عارض أم لم يعارضه؟ حصل عرض للقرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل أم لم يحصل؟ حصل، لابد أن يكون قد قرأه مرتبا، قرأه بطريقة معينة. هل هذا الترتيب غير الشاهد من هذا؟ قرأه مرتبا بطريقة معينة، ما نعلم ما هي الطريقة وما نعلم ما هو الترتيب. مع إخواني حتى ننتقل نقطة ثالثة، هذا الترتيب الذي قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين أم ليس من الدين؟ من الدين. إذا كان هذا الترتيب من الدين، إذا كان هذا الترتيب من الدين، إما يكون قد حفظ لنا أم لم يحفظ لهذه الأمة، إما يكون قد حفظ أم لم يحفظ، إن لم يحفظ يكون قد عارض قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك أن الله عز وجل يحفظ دينه، فإذا كان هذا ما فيه محفوظ، ما يقال أنه محفوظ لأن الترتيب غير موجود. إذا قيل بأن الترتيب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل غير الترتيب العثماني، يقال أن الترتيب غير محفوظ، فلم يحفظ الله عز وجل لنا هذا الدين، بل الله عز وجل أخبر بأنه قد حفظ لنا هذا الدين. إذا إما يكون قد حفظ لنا هذا الدين أم لم يحفظ، إن لم يحفظ يكون قد عارض القرآن، وإن حفظ ما هو الحفظ الذي حفظ لنا؟ ما هو الترتيب الذي حفظ لنا؟ هذا الترتيب موجود الآن في المصحف العثماني. فإذا قال هذا المصحف العثماني هو مركب على الطريقة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وعرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب أنه حفظ بهذا، والله عز وجل قد أخذ العهد على نفسه بأن يحفظ هذا القرآن والترتيب من هذا القرآن. الدليل السادس روى الحاكم عن سمرة قال عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات يقولون إن قراءتنا هي العرضة الأخيرة، وهذا صح الحاكم حسن بن حجر لكن هذا كان فيه عن الحسن البصري ولكن له شواهد. مراه الإمام أحمد والطبري عن عبيدة السلماني ومن كبار التابعين أصحاب علي رضي الله تعالى عنه قال: الذي جمع عثمان جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة. وكاك مراه بن سيرين قال: يرون أن قراءتنا أحدث القراءة أن قراءتنا أحدث القراءة عهدا بالعرضة الأخيرة. قال: إذن هذا دليل السادس على أن القرآن هذا ترتيب القرآن يوافق العرضة الأخيرة. الدليل السادس قال: مره الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه عن أوس بن حذيفة قال: سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن؟ قال: نحذبه ثلاث سور وخمس والسبع. يعني اليوم الأول يقرأ ثلاث سور: البقرة والعمران والنساء. واليوم الثاني خمس سور ما بعد هذه الثلاث: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس والأنفال والتوبة نعم وتسع سور أي سور التي بعدها وإحدى عشرة وثلاث عشرة هذا اليوم السادس واليوم الأخير حجز مفصل من المفصل من القاف إلى آخره. وفعلا تجمعها ثلاث أربع أجزاء تقريبا فهكذا ثلاث صور خمس صور إذا كان يقرأه مرتبة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرتبونه. لا قال ابن كثير هذا إسناد الحسن وحسنه العراقي وحسنه حاول بن حجر وقال ابن معين هذا إسناد صالح إسناد هذا الحديث صالح لكن ابن عبد البر قال إسناده ليس بالقائم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بسبب رجل قال عن حاول بن حجر صديق يخطئ غالبا ما يحسنون روايته. فإذا الصحيح والله في هذه المسألة كما رجح بعض العلماء بأن هذا الترتيب ليس اجتهادي وإنما هو توقيفي. ولذلك ترى الجمال في ترابط الصور كل صورة لها علاقة بالتي قبله والتي بعده. فصورة الفاتحة مقدمة في حمد الحمد والثناء، البقرة لا إله إلا الله، العمران محمد رسول الله، النساء العلاقات والأخوة، صورة النساء العلاقات والأخوة البشرية على قلب واحد ابتدأت بأنه من أم واحدة ومن أب واحد، المائدة المواثيق، الأنعام الحجج في لا إله إلا الله في توحيد الله عز وجل، الأعراف النذارة والرسالة تراها مرتبة هكذا. الرسالة والنذارة هذه الرسالة والنذارة تحتاج إلى جهاد، فأتى سورة الأنفال الجهاد بالمال والنفس، والناس من هذا الجهاد ينقسمون ثلاث أقسام، فأتى سورة التوبة قسم المؤمنين وقسم المنافقين وقسم الكفار من ناحية الجهاد. ثم ربما هذا الأمر يؤدي إلى التشكيك حال الجهاد، يأتيك التشكيك حتى تتراجع، فأتت سورة يونس لأن حال إذا عرفت أن تكسر كما يقال عزائم الرجل في الجهاد والعمل شككه فيما هو عليه، فأتت سورة يونس لإثارة هذا التشكيك، وأتت سورة هود للمواساة كمواساة الدعاء، وأتت سورة يوسف لبيان غاية حتى تتنشط همم الدعاء، فأتت الغاية من هذه البعثة ومن هذا الدين وهو محبة الله تبارك وتعالى غاية من الخلق. ثم أتت بعد ذلك سورة الرعد وهي مسألة الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الاطمئنان هذا يحتاج إلى دوام عمل ليزداد هذا الاطمئنان وهي مسألة الذكر، فأتت سورة إبراهيم موضوع الذكر، ذكر الله عز وجل قلبيا ولسانيا، إذا ما حصل هذا الذكر حصل الحفظ، فأتت سورة الحجر تكلم عن موضوع الحفظ والحفظ هذا يحتاج إلى شكر وصبر، فأتت سورة النحل، فإذا ما شكرت وصبرت فعلاك ستجني الثمار العظيمة والآيات العظيمة ستراها، فأتت سورة الإسراء فذكرت فيها الآيات العظيمة، ولكن ما رأيت هذه الآيات العظيمة تتعرض من فتن فتن الشك، فأتت سورة الكهف. إلى الشاهد من هذا ترى بأن هذه الحلقة الصورة كل سورة تتكلم عن موضوع واحد ومترابطة، كل سورة تتعلق بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. وفعلا تعلم هنا بأن هكذا دليل آخر بأن الترتيب ليس اجتهادي وإنما هو توقيف من عند الله تبارك وتعالى. Thank you. نعم، لكتاب القرآن ثلاث مراحل أو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنهم كانوا يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لخاف الحجارة، أي الحجارة الرقيقة التي يكتب عليه وعسب النخل، وهي كما يقال جريد النخل، وكذلك على الرقاع وعلى كسر الأكتاف، الكتف أحيانا كتف الناقة ولا كذا أحيانا يكون عريض، فيكتبون كذلك عليه لقلة الأوراق، لقلة الأوراق عنهم رضي الله عنهم، مثل أيام نهاية تأتي الورقة وتكتب عليها شيء وتخطئ تتمزق الورقة وتلقيها، كان لهم الأوراق مثل الذهب يحافظون عليها، ما كان لهم مثل هذه الأوراق، هذا الشيء حق نادر. وإذا كان يكتبون على مثل هذه الأمور رضي الله تعالى عنهم حتى أبقوا لنا هذا الدين، وفتحوا الهند وفتحوا الصين وفتحوا فرنسا رضي الله تعالى عنهم. فكانت هذه البداية في كتابة القرآن عن طريق الكتابة على الحجارة والكتاب بإضافة إلى الحفظ، فكان طريقة ثانية في حفظ كتاب الله عز وجل إما كتابة أو حفظا في الصدور. حفصة بنت عمر صح حفصة بنت عمر بس لا تقرأها يعني. وعدوهم نعم، هاي المرحلة الثانية في عهد الذكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة، بعد وقع في اليمامة مع مسيلمة الكذاب قتل مجموعة كبيرة من القراء، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وأخبره بقتل مجموعة كبيرة من الصحابة حفاظ القرآن لئلا يضيع كتاب الله تبارك وتعالى، وما زال به عمر ما زال أبو بكر يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال حتى اقتنع أبو بكر وشرح الله عز وجل صدره. فأمر زيد بن ثابت قال أنت شاب لا نتهمك، والشاب غالبا يكون عنده يعني طاقة وعنده همة كبيرة جدا، فأمره بجمع كتاب الله عز وجل، وفعلا قام بجمعه من عسب النخل وكذلك من لخاف الحجارة ومن الأكتاف ومن صدور الرجال، فأخذ يجمع رضي الله تعالى حتى يقول في رواية البخاري يقول زيد بن ثابت يقول لو أمروني بحمل جبل لكان أهون علي من هذا العمل. قال وجدت آخرة سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. فجمعها مرتبة هكذا السورة مرتبة الآيات، وجمع الصور والصور مرتبة كذلك هكذا جمعها فجعلها عند أبي بكر رضي الله عنه، فكان الصور عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته، ثم مات عمر، ثم عند حفصة بنت عمر حتى طلبها بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا من أعظم حسنات أبي بكر كما قال علي، وهذا رواه ابن أبي داود بسند الحسن علي قال رضي الله عنه قال أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أن قوله وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، ما في أحد من الصحابة حفظها فقط وحيد أبو خزيمة الأنصاري، هل نعقول هذا؟ قال لابد أن نعرف الخطة التي ورد فيها. وذلك أن زيد بن ثابت كان يجمع القرآن مكتوبا ومحفوظا، وما يقبله محفوظا حتى يراه مكتوبا، وما يقبله مكتوبا حتى يرى من حفظه اثنان على الأقل من الصحابة يكون قد حفظ هذه الآية المكتوبة، لابد ما يقبل أي آية حتى يراها مكتوبة ومحفوظة. والمكتوب لابد يكون له شاهدان عليه بأنه محفوظ في الصدور كما هو مكتوب. إذن كانوا ثلاثة شواهد، أول المكتوب، شيء الآخر لابد يكون اثنان قد حفظه كما هو مكتوب. وخذ يجمع الصحابة كانوا يكتبون القرآن، لكن هذه الآية حفظوها لكن ما كتبوها، ما كتبها إلا أبو خزيمة الأنصاري، هو الوحيد الذي كتبها. وإذا قال ما وجدتها إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، لما خذ يجمعها مكتوبة ما وجدها مكتوبة عند أبي خزيمة الأنصاري، مما يدل على هذا ما راه ابن أبي داود عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن بأمر من أبي بكر كان لا يقبل من أحد، هو الذي أمره أن يتابع زيد بن ثابت، فكان عمر الخطاب لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، ما يقبل منه مكتوب حتى يشهد شاهدان بأن من حفظها كما هو كما هي مكتوبة. وكذلك مراه عروة قال أبو بكر لا إذا كتوب فاكتبه، يقول من كذا هذا منقطع حسن، هذا منقطع ولكنه يتقوى مع منقطع بالإضافة إلى رواية البخاري قال يتقوى حتى يتبين لأنه مكتوب مع الشاهدين. فما وجد الآية مكتوبة من عند أبي خزيمة الأنصاري، أما الصحابة قد حفظوها لكن ما يقبل هذا. فما وجد هاي الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمن يعوف الرحيم إلى آخر الآيات، وجدها عند خزيمة الأنصاري ولها شاهدان فكتبها بعد ذلك رضي الله تعالى. هاي المرحلة الأولى، فجمعت السورة مرتبة وجمع القرآن مرتبا سوره هكذا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعل زيد. نعم. فأمر زيد بالفتح يقصد نعم. هاي مرحلة الثالثة الآن في عهد عثمان، أتى الطريق وهو حذيفة بن يمان بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وهم في الجيش في على حدود أرمينيا وأذربيجان، اختلفوا القرآن، هل قراءتي أصح ولا قراءتي أصح، اختلفوا القرآن منذ العسبة أحرف، اختلفوا في هذا. فأتى الطريق حذيفة بن يمان رضي الله تعالى فأمر مرة أخرى عثمان عفان زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر مرتبا بآياته ومرتبا بسوره، قال الآن اكتبوه على لغة قريش، اكتبوه كتابة في مصحف واحد، يعني الآن صحف الفرغة هذه قراءة وهذه قراءة، اكتبوه في مصحف واحد بحيث توزع هذه المصاحف، قال في خمسة مصاحف توزع على جميع الأقطار، هذا يسمى المصحف العثماني. لكن إذا اختلفتم في مكتوب في لخاف مكتوب أو في حجر مكتوب بقراءة بتقديم فرضاً آية معينة، في لخاف آخر بتأخير، هناك بزيادة، هنا بنقطان، هنا بكلمة أمضوا، هناك اسعوا، فاسعوا إلى ذكر، هنا فامضوا إلى ذكر. الآن قال إذا اختلفتم فاكتبوه على لغة قريش، فإنما نزل القرآن على لغة قريش. فاجتمعت هذه اللجنة وكتبوا المصاحف، كتبوا 5 مصاحف، ولكن عندما كانت الكتابة كانت غير منقطة حتى تشتمل على القراءات على الأحرف 7. مثلا تبينوا وتثبتوا كتابة واحدة لكن بدون تنقيط كأنها كتابة واحدة، تبينوا نفس عدد أسنان فتثبتوا، فثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تبينوا، ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا. قال اكتبوها بهذه الطريقة التي تجمع القراءات وتجمع الأحرف، فكتبوا. وفي بعض المصاحف زادوا الكلمات، يعني أحيانا تأتي كما علمتم بعض الأحرف فيها زيادة تجري من تحتها الأنهار في آية التوبة، وفي قراءة أخرى تجري تحت الأنهار مثل الآية. ففي مصحف كتبوها من تحتها الأنهار، في مصحف آخر كتبوها تحتها الأنهار، وأعطوا هذا المصحف إلى المكيين من تحتها، وغير المكيين أعطوها تحته. فكتبوا بهذه الطريقة حتى تجمع أكبر عدد ممكن من الأحرف 7. ولكن أمضوا واسعوا، كتبوا لغة قريش اسعوا واكتركوا أمضوا. بعض القراءات هي موجودة، الأحرف موجودة كلها، الأحرف موجودة، لكن بعض القراءات مثل أمضوا اسعوا ففي بعض القراءات غير موجودة، وقرأها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ما هو موجود هو كافٍ. فكتبوا بهذا عندما اختلفوا، كتبوا لغة قريش ثم وزعوا في 5 مصاحف وزعوا على سائر الأخطار لا في قراءة، وسارعوا في قراءة فسارعوا، مصحف كتب فسارعوا، ومصحف آخر كتب كتب وسارعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بسند صحيح فسارعوا، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وسارعوا. إذن بهذا هذا تم المصاحف العثمانية 5 فوزعت على سائر الأخطار. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول التفسير: التفسير لغة التفسير، التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح قيام معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجود دلالته في الآية الأولى أن الله تعالى بين حكمة إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الإنسان آياته ويستعظ ويستعيذ بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فلا تتحدث من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يتم استعارة الناس القرآن بدون فهم معانيه. وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وفق أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى ذلك أن ذلك الإقبال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكر الشيخ هنا بعض ذكر بعض التفسير، قال التفسير لغتهم الفسري أي كشف عن ما غطي أو كشف عن المغطى، فكأن تفسير كلام الله، تفسير كلام الله تبارك وتعالى وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى هو أن تكشف عن أمور قد غطيت أو لم تتضح لسامعها أو لقارئها. قال: وفي الاصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم، فهذا مناسب للمعنى اللغوي، بيان معاني القرآن الكريم هو الكشف عن معاني القرآن الكريم، فخرج بهذا علم القراءات. علم القراءات هو ليس من بيان معاني كتاب الله تبارك وتعالى، فخرج علم القراءات من علم التفسير. وكذلك خرج علم الرسم العثماني، علم الرسم أي علم المصحف، كتابة المصحف، خرج من هذا العلم من علم التفسير، فهذا هو بيان معاني القرآن. وأحيانا بعضهم يرى بأن التفسير يدخل فيه علم القراءات ويدخل فيه علم الرسم العثماني، فما يقتصر على بيان معاني القرآن الكريم، وإنما كل ما يتعلق بالقرآن الكريم يرون هذا هو هذا ما يتعلق بالتفسير. فإذا تعلق كل هذا بالتفسير إذن دخل علم القراءات ودخل علم الرسم العثماني، إذا قيل بأن التفسير هو كل ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر بأن التفسير، بأن تعلم التفسير واجب، واحتج بآيتين. أما الآية الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي ما أنزلنا القرآن إلا ليتدبروا هذا القرآن، إلا من أجل التدبر وليتذكر أولي الألباب، ما أنزل إلا من أجل هذه الغاية. فإذا أنت تحقق هذه الغاية، إذن كأنك تقول بأن القرآن لا معنى لنزوله ولا فائدة لنزوله، وهذا اتهام لكلام الله تبارك وتعالى أو إهمال لكلام الله عز وجل الذي من أجله وأهملت هذه العلم التي من أجلها نزل هذا القرآن، ففاتت الحكمة يقول من إنزال القرآن، وصار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير لها. لذلك لابد من تدبر معاني القرآن، ولابد من معرفة تفسير كلام الله عز وجل. واستدل بآية ثانية ويقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وهذه الآية وردت في مورد الذم، الذم حين الإعراض أو عند الإعراض عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام كما يقال إنكاري، الله عز وجل ينكر على من لم يتدبر القرآن. لما لا تتدبرون كلام الله عز وجل. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. وإن الذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل فلا يقبل الحق، فيكون الحق قد منع عنه. فإذا هذا مورد الذنب. لذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية أنها ورد في مورد الذنب أو في سياق الذنب لمن لم يتدبر كلام الله عز وجل، فدل هذا على وجوب تدبر كلام الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن شعثمان بن عفان وعبد الله بن سعود وغيرهما، وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف تمنع أن يقرأ القوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو علمهم وفيه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم، هذه النقطة الثالثة التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في باب التفسير. ولكن هذه أن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن وكذلك المعاني، فيعملون بعد ذلك من العمل بهذه المعاني بعد تدبرها. إذن يتعلمون الألفاظ ثم المعاني ثم العمل بهذه المعاني. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي يعلموننا القرآن ويعلموننا ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها ثم يعملوا بهذه المعاني ويعملوا بهذه الآيات. إذن يتعلمون الألفاظ ثم المعاني ثم العمل. وهذا وارد في أمثلة كثيرة وردت في السنة، من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أتى الصحابة رضي الله عنهم أول ما نزلت عادوا فهموها وأرادوا العمل بها. قال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا الذي يظلم نفسه لا أمن له ولا اهتداء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ أظن النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللحظة فسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتدبرون القرآن ويريدون العمل بهذا القرآن. وكذلك عندنا عند الله عز وجل قوله: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا. إذن الله عز وجل يجازينا على هذه الصغيرة وعلى الصغائر. أينا لم يعمل سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، أي هذا النصب وهذا الحزن والشدة والمصائب، هذا جزاء وهو تكفير للسيئات. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. وكذلك عندما أنزل الله عز وجل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد عملنا بهذه الآيات وتدبرناها وعملنا بها، ولكننا هذه الآية لا نستطيع أن نعمل بها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، الله عليه حاسب حتى ما أخفيناه، حتى الخواطر الله عز وجل يحاسبون عليه، هذه التي لا نستطيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعطينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا وقد جثوا على ركبهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي اغفر لنا ربنا ما وقع منا وما صدر منا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل آيات تصديقا لقولهم ورحمة بهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل بين المقصود، قال الخواطر الله عز وجل لا يؤاخذكم بها، الخاطئة التي يلقيها الشيطان في قلب العبد الله عز وجل لا يؤاخذكم بها، وإنما يؤاخذ ما استقر في القلب، ما استقر في القلب هذا الذي وعزم عليه العبد، هذا الذي يحاسبه الله عز وجل عنه. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت إذا نزلت الآيات ما تركوها فقط، حفظوها وتركوها، لما حفظوها وتدبروها ثم عملوا بها رضي الله تعالى عنه. ذاك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا تمنع أن يقرأ الإنسان كتابا في الطب، أنت تدخل كلية الطب أو تدخل كلية الهندسة أو التجارة تقرأ الكتاب المختص بالتجارة أو المختص بالطب ولا تفهم معنى هذا الكلام، ما يصح. الطبيب لابد إذا ما قرأ يفهم ماذا يقرأ في الطب، وكذلك التاجر وكذلك المهندس. فالذي يقرأ الكتاب المختص به يتدبره ويعلم معانيه. فالعبد محاسب، والعبد خلق من أجل العبادة، ما خلق من أجل العمل لتحصيل الدنيا، وإنما خلق من أجل عبادة الله عز وجل، وهذه الدنيا ما هي إلا وسائل لاستمرار هذه العبادة. لذلك عليه أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس تسجيل الكتاب للناس شامل لتسجيل ألفاظه ومعانيه، ويكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض المتعلق بالتفسير هو الوصول في الغايات الحميدة والثمرات الجميلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيره. نعم، هذه النقطة الرابعة مما تتعلق بالتفسير. قال يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس، إما عن طريق الكتابة بالكتب أو الرسائل أو الصحف أو المجلات يبينون فيها معاني كلام الله تبارك وتعالى، أو عن طريق المشافهة أو عن طريق الدروس، فعلهم أن يبينوا كلام الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فالله عز وجل ذكرهم في مورد الذنب، إذن هذا دليل على وجوب تبيين للناس في حق المؤمنين، أي يجب على المؤمنين وعلى المسلمين أن يبينوه للناس، يبينوا كلام الله تبارك وتعالى، فيبين ألفاظه، يبين ألفاظ التجويد، كيف تتلفظ بهذه الكلمات، وكيف تتلفظ هذه الآيات، وتقرأ هذه الآيات وهذه السورة، عليك أن تتعلمها، وهذا من علم التجويد. وكذلك عليهم أن يبينوا معاني القرآن وهو التفسير، فيشمل هذا ويشمل هذا. والنقطة الخامسة التي ذكرها قال الغرض من تعلم التفسير هو الوصول للغايات الحميدة التي من أجلها خلق العبد والثمرات الجلية وهي التصديق بأخبار القرآن من أخبار الأنبياء وأخبار الجنة وأخبار النار وعذاب القبر وما يحصل العبد في هذه الدنيا من المصائب إذا ما عرض عن الله تبارك وتعالى، تصديق بأخبار والانتفاع بها فينتفع ويعمل بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله فيطبق الأحكام سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو الحدود أو غيرها ليعبد الله تبارك وتعالى بها على بصيرة، أي تعبد الله عز وجل على بصيرة على وضوح وعلى بينة. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشغل نفسه حين يفسر القرآن لأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه ما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حضر الله فيصلى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى إنما حضر ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. مثوى المتكبرين. هنا يذكر الشيخ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تبارك وتعالى وذلك لا يجوز له أن يتكلم في القرآن بغير علم. واستدل على هذا قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن يقول بأن المقصود من هذه الآية هو هذا المعنى بينما الله عز وجل أراد معنى آخر. وهذا كثير وقع في المؤولة ووقع كذلك في الطوائف عندما تأتي الآية استوى الرحمن العرش استوى قال آية استولى فيتكلمون على الله عز وجل كذبا لم يرد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لما خلقت بيدي قال بقدرتي ونعمتي إلى ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال إلى ربها ناظرة إلى هو بعثها نعمة وجمعها آلاء أي نعمة ربها ناظرة فيلعب بكلام الله تبارك وتعالى ويلوك كلام الله عز وجل كما يلوك كما قال الأطفال بالعلك في أفواههم. ولذلك عليه إذا ما فسرت كلام الله عز وجل عليك أن تبين كلام الله تبارك وتعالى كما سيأتي إما بالقرآن بأدلة من القرآن أو بأدلة من السنة أو من كلام العرب أو من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما دلت عليه الدلائل الأخرى. فلذلك لا يجوز الكلام في كلام الله تبارك وتعالى غير ما أراده الله عز وجل فيقول على الله تبارك وتعالى غير علم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته. حلال وحرام مثلا يقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم يقول الله عز وجل قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون فهنا هذا المعنى واضح وأحل الله البيع وحرم الربا هذا معنى واضح. فلذلك هذا الأول هو الحلال والحرام يقول لا يعذر أحد بجهالة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالة. التفسير الثاني ذكره ابن عباس قال تفسره العرب بألسنتها تفسير تفسره العرب أي معروف في لغة العرب وتعرفه العرب فتأتي بشاهد لهذه الكلمة تقول هذه الكلمة معناها كذا والشاهد من هذا من كلام العرب تفسر هذه الكلمة بهذا المعنى كما تقول استوى تقول استوى معنى ارتفع وعلى وصعد واستقر فتأتي لكلام العرب من ذاك كما يقول خير بن أحمد وخير بن أحمد أتينا يوم الأيام إلى أعرابي وكان فوق السطح فنادانا من السوق قال استوى ونحن كنا في الأسفل ماذا يريد استوى قال استوى ماذا تريد قال استوى استوى ارتفعوا تعالوا إلي ارتفعوا يغفى أتينا عشر تفعنا يغفى فهمت معنى استوى أي صعد صعدوا إلي صعد وارتفع وكانت معناها استقرت لتستوى على ظهوره أي لتستقروا على ظهوره. فلذلك تفسر هذه الكلمات بكلام العرب في تفسير أو بكلمات بمعاني تفهمها العرب. استوى أي على وارتفع وصعد واستقر. التفسير الثالث ذكره ابن عباس قال تفسير تفسيره العلماء. أي تفسيره العلماء في بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قال بأن هذا المعنى هو كذا، والجلد والسرقة، والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف كل سارق؟ قال لا، هناك بعض الضوابط لابد أن تتوفر، ربع دينار يكون أكثر من ربع دينار محروزا وأن يكون كذا إلى آخره. فتفسير تفسيره العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. تفسير لا يعلمه إلا الله هو كيفية صفات الله عز وجل، مثل الله تبارك وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما تقول أؤمن بأن لله عز وجل وجها، ولكن لا أعرف كيفية هذا الوجه. كيفية وجهه والتفسير لا يعلمه إلا الله، كيفية وجهه لا يعلمه إلا الله. استواء الله عز وجل تعلم معناه لكن كيفيته لا تعلمه. فالتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو كن صفات الله تبارك وتعالى، أو كن الغيبيات، أي كيفية الغيبيات وكيفية صفات الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله عز وجل. لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراده منه، ولذلك أنزل منه. قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في آية التي فيها الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الساقط. قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ورعاها الجبال أرساها. نعم، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. إن يفسر كلام الله عز وجل بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى، وهكذا سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أما تفسير القرآن بالقرآن فذكر من ذلك أمثلة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسماء والطارق، من نقصد بالطارق؟ قال النجم الساقط. والأرض بعد ذلك دحاها، ماذا يعني الله عز وجل، أو ماذا أراد الله عز وجل بقوله دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن حين يأتي متوالي، تأتي الآية وتتلوها الآية التي بعدها، أحيانا لا، حين تأتي الآية في موضع وتفسيرها يأتي في موضع آخر، كما في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية وردت في سورة الأنعام. فأتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال أينا لم يظلم نفسه، فقال لم تسمعوا قول العبد الصالح في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ففسر القرآن بالقرآن في آية أخرى في موضع آخر، مهم من نفس الموضع ولكن في موضع آخر. نعم. نعم، هذا نوع ثاني من التفسير، تفسير القرآن بالسنة، كتفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة. وذكر أمثلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروى مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى. قال في رواية أخرى لمسلم ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مثالا آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، قال ألا إن القوة الرمي. وكذلك هناك أمثلة أخرى مرت على ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللواء، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية السابقة أن يعمل سوء يجزى به بهذا التفسير. وكذلك الصلاة أقيم الصلاة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وضح الصلاة بالعمل. أحيانا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية باللفظ وأحيانا يفسرها بالعمل، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم آية الصلاة بالعمل وآية الحج بالعمل وآية الزكاة فسرها بلفظه. فهنا قد يكون تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وقد يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا كان مثال ثاني؟ نعم ذكر الشيخ هنا تفسير كلام الله عز وجل بكلام الصحابة بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم نزل القرآن بلغتهم رضي الله تعالى عنهم. وذكر الشيخ لذلك أنت من ذاق الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ففسر ابن عباس لامستم قال الله أن الله عز وجل يكني، وأن الله عز وجل لا يصرح في الألفاظ، وأن من الله عز وجل يكني، قال لامستم ففسر الملامسة بالجماع أي أو جامعتم النساء. وكذا كما ورد في قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ظهر منها بتفسيرين، أما التفسير الأول هو تفسير ابن مسعود. تفسير ابن مسعود قال لما ظهر منها الثياب، والتفسير الآخر تفسير ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. ففسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلام الله عز وجل فيأخذ بتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا هم أعلم الناس باللغة، ولكن أحيانا يفسرون بعض الأحكام وبعض الأمور مما يقبل فيه الاجتهاد أو مما يقال بالرأي، فهذا يكون اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك ما لا يقال بالرأي، وقد تكون من أمور غيبيات فليؤخذ بهذا التفسير هو قول الصحابي ويذكر بعض الغيبيات، هل يؤخذ بقوله؟ هل يقال ما قاله إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناحية الغيبيات هي تنقسم إلى قسمين، الغيبيات الواردة على لسان الصحابة رضي الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم من الصحابة يروي الإسرائيليات، يروي عن بني إسرائيل كابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، كان يروون الإسرائيليات. والقسم الثاني هو الذي لا يروي الإسرائيليات، فأما الصحابة الذين يرون الإسرائيليات فهنا يقال في هذه المسألة إذا تكلموا في أمر من أمور غيبيات لا تقول هذا ما قالوه من قبل الاجتهاد، لا بد أن يكون قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربما أخذوه من الإسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الكرسي قال الكرسي موضع القدمين أي موضع قدمين الله تبارك وتعالى، هذا من قول ابن عباس، لكن لا تقول هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله إلا من قبل لم يقوله إلا لأنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال من قبل الرأي، وأنه فعلا ما يقال من قبل الرأي، لكن ابن عباس يأخذ الإسرائيليات إذا ربما أخذه عن بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا إذا تتوقف تنسبه لابن عباس. وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر موضوع إبراهيم وسارة قال فأخدمها هاجر أي ملك مصر، وقل فرعون مصر، أخدم سارة هاجر فأعطاها أمه فأعطتها سارة إبراهيم، اختار عطف هاجر إبراهيم. هذا الأصح رواه البخاري مرفوعا, رواه البخاري موقوفا من قول أبي هريرة, وروي كذلك رواية كأنها مرفوعة ثم بعد ذلك رويت موقوفة وكذلك عن أبي هريرة, وبعضهم رواها مرفوعة واقتطعها البخاري جزءا من الرواية الموقوفة جعلها مرفوعة في موضع آخر. والأصح بأنها موقوفة على أبي هريرة, أصح أنها موقوفة على أبي هريرة بأن هاجر أخدمت أو أخدمها فرعون لسارة, وأن هذا من قول بني إسرائيل. ولا الأصح والله أعلم كما هو قول بعض العلماء, قال بأن هاجر هي ملوك منوف, وهاجر منوف وهي ملوك منوف ومن بنات الملوك, فتزوجها إبراهيم. وعن هذا الأصح بأنه تزوجها ولم تكن هي أمة, لم تكن هي أمة لإبراهيم, وإنما هي أمة لسارة فأعطتها إبراهيم فأصبحت أمة لإبراهيم, وإنما هي الله أن هي زوجة لإبراهيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين النكاح والنكاح معلوم. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد, لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.